بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ثم يقول، يعني بعد التكبير وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى، يقول، لم يحدد القائل، فدل على الجميع، للإمام والمأموم والمنفرد الجميع يقولونه، وسواء في صلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، في كل الصلوات. يقول، يعني دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أولا، هذا الحديث رواه مسلم لكن بسند منقطع، وصله غيره فهو ثابت. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك أي أنزهك عما لا يليق بجلالك. والله عز وجل ينزه عن ثلاث أشياء: عن مماثلة المخلوقين، وعن صفات النقص، وعن النقص في كمالاته. عن مماثلة، ينزه الله عز وجل، كتبه فوق ينزه الله عز وجل عن ثلاث أشياء: عن مماثلة المخلوقين، عن مماثلة المخلوقين، والثاني عن صفات النقص، والثالث عن صفات النقص في كماله، أو عن النقص في كمالاته. لا، صفات النقص، النقص، والثالث عن صفات، عن النقص في كمالاته، عن النقص في كمالاته، عن النقص في كمالاته. طيب، دليل الأول قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والدليل الثاني قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فإن الولادة في حق الله نقص، صفة نقص. طيب، وفي حق المخلوق كمال، صفة كمال. طيب، وكذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم في حق المخلوق كمال. لو واحد ما ينام قاعد مسكين، روح المستشفى. وفي حق الله نقص. طيب، دليل الثالث قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني لم يلحقنا تعب، لم يلحقنا تعب ولا كلفة. طيب، وقوله اللهم، يعني يا الله، اللهم يعني يا الله. إيه؟ لا، صفات النقص السنة والنوم والولد والزوجة والفقر، والنقص كمالاته ومسنا من لغوب. طيب، اللهم ايش معناها؟ قلنا معناها يا الله، يا الله. وبحمدك أي أسبحك تسبيحا مقرونا بحمدك. معنى سبحانك اللهم بحمدك يعني أسبحك تسبيحا مقرونا بحمدك. والحمد هو الوصف بالكمالات، والحمد وصف بالكمالات. وقوله وتبارك اسمك، وتبارك اسمك، تبارك يعني تعاظم، تعاظم، وجل، والبركة تطلق على كثرة الخير وبقائه، تطلق على كثرة الخير وبقائه. فالبركة تنال بأسماء الله تبارك اسمك، تنال بذكر أسماء الله، وقوله وتعالى جدك، وتعالى جدك. طيب تعالى جدك، الجد معناه العظمة والكبرياء والغنى، العظمة والكبرياء والغنى. ومعنى تعالى أي ارتفع، فارتفع، ارتفعت عظمتك وكثر غناك، تعاظم وارتفع. عليكم السلام. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، لا معبود بحق سواك. وهذا الذكر من أنفع ما يكون، وفيه معاني عظيمة. هذا الذكر سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك ينبغي الإنسان يستحضر ما يقول، واستحضار القرآن أولى، الفاتحة وبعدها. وقوله ثم يستعيذ، ثم يبسمل. يستعيذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى أعوذ مكتوبة عندكم في الصفحة الثانية 86، اكتب عندها المعنى. معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان، أي ألتجئ وأعتصم بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو في دنياي، أو يلبس علي صلاتي، أو يلبس علي صلاتي. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي، معنى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم، بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة حوت على ثلاثة أسماء لله، هذه البسملة حوت على ثلاثة أسماء لله صريحة، وحوت على جميع أسماء الله بالإضافة، حوت على ثلاثة من أسماء الله صريحة، وحوت جميع أسماء الله بالإضافة. وجه ذلك أن قوله اسم، اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، أن كلمة اسم، اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة، فيعم جميع أسماء الله. لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة، فيعم جميع أسماء الله. وقوله ثم يبسمل سرا، يستعيذ ثم يبسم سرا، يعني أن الاستعاذة والبسملة وكذلك الاستفتاح يشمل الثلاثة هذه، دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة كلها يقولها سرا، أي لا جهرا، ولكن لا بد من تحريك الشفتين واللسان، ولو أسمع من بجانبه فلا بأس بشرط أن لا يشوش عليه. ولكن هل يرفع صوته بالبسملة كما يقرأ الفاتحة؟ في ناس. الجواب لا، لكن العلماء استثنوا مسألتين للتعليم والتأليف. تأليف هل يعني للتعليم ليعلم الناس أنها تقرأ. عندنا مثلا ما تجهر، لكن لو جهر بها ليعلم الناس أنها من الفاتحة فعل. أو التأليف كما لو صلى بأناس يرون أن السنة الجهر بالبسملة، يجهر يؤلف قلوبهم ثم يعلم السنة أنها الخفض، ومرة يرفع مرة يسر مرة يرفع، كان نسي مرة. التأليف إذا صلى بأناس يرون أن السنة رفع الصوت، في بعض المذاهب الشافعية المالكية بعد عندكم المالكية والشافعية يرون أن السنة ترفع صوتك بالبسملة، فلو جهرت بها فلو أسررت بها فكما لو جهرت بها عند عوامنا. عوام نجد لو جهرت بالبسملة ربما اقطعوا صلاة بخلوك، هناك يعيد الصلاة إذا أسر بها. شف يعني تصور هذا عندنا، لو أن الإمام جهر عنده بالبسملة عندنا طامة. نعم، العوام عندنا يعني يرون الحق مشوا عليه، غيره يمكن يقول هذا ديننا مو بديننا. والإنسان ما ينبغي أن ينكر على الناس أو يأتي بشيء جديد ما اعتادوه شوش عليهم. فلو صلى إنسان بأناس يرون الجهر فنقول اجهر، ولا سيما إذا كان عندهم بدع وخرافات وتريد أن تعدلهم فيها، فإنك لو مير أول ما بديت تصلي بهم خليت قال مير ما نقبل منك حق ولا باطل، أنت أصلا ما أنت على ديننا. ليه أحد يستخدم الحكمة؟ طيب، وقوله وليست من الفاتحة، كيف ليست من الفاتحة؟ يعني ليست البسملة آية من الفاتحة. طيب ما هي؟ نقول هي آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها إلا في سورة واحدة وهي النمل. سورة النمل. طيب، والمسألة هذه فيها خلاف، فبعض العلماء يقول البسملة آية من كل سورة، وبعضهم يقول هي آية من الفاتحة فقط وليست بقية السور. وهذا المصحف عندنا كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء واحد، رقم واحد. والقول الثالث أن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما آية مستقلة في أول السورة يبدأ بالسورة بها عند قراءة السورة يبدأ بها. وهذا شاهد المؤلف أن ليست من الفاتحة وإنما آية مستقلة من القرآن في أول كل سورة إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. آية من كل سورة القول الأول، القول الثاني آية من الفاتحة فقط، القول الثالث ولا حتى من الفاتحة. ولها أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم عليكم الدين أكمل الحديث، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واضح. أقرأ محمد. قال الشارح حفظه الله هذه من سنن الأقوال ويسمى الاستفتاح، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أتى باستفتاح آخر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. طيب، هناك أدعية ثابتة، يعني استفتاحات ثابتة، منها الطويل ومنها القصير. من أشهرها قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا واحد كله. إيه هذا واحد. إيه. وفيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفيه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء رجل قد حفزه النفس، يعني يلا تنسم نفسه طالع، فقال هذا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسكت القوم فأعاد، فقال رجل أنا. فقال رأيت 12 ملكا يبتدرونها يهم يكتبها. لكن جاء في حديث آخر في البخاري أنها بعد القيام من الركوع، بعد القيام من الركوع. وربما نقول إنها في الاستفتاح وأيضا بعد القيام من الركوع ولا يمنع. والذكر الثالث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها كيف فتحت لها أبواب السماء. فينبغي الإنسان ينوع بينها، بين هذه وهذه. وفيه دعاء طويل، الأدعية الطويلة إنما تقال في قيام الليل، مثل اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا إنما يقال في قيام الليل. ومثله وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، تدعو الطويل إنما تقال في قيام الليل إذا كان الإنسان منفردا. نعم. ومعنى سبحانك أنزهك عما لا يليق بك، وبحمدك أي سبحتك بحمدك وفضلك وإحسانك، فتسبيحك لله من نعم الله عليك وتوفيقه لك. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، لأن اسم الله مبارك، وكل أسماء الله جل وعلا مباركة، إذا ذكرت على الأفعال أو على الأشياء بارك الله فيها. والله جل وعلا يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأسماء الله مباركة. ولذلك ما ينبغي أن يقال تبارك إلا لله، فهذا يقال تبارك الجماعة بالليل، تبارك الجماعة تعشيهم، ولا أبارك لكم، ولا رحت أبارك لآل فلان، ولا أقيم الحفل بمباركة من فلان، كله خطأ. نعم. ومعنى أهن، رحت أهن آل فلان، ها؟ لا ما يجوز، اللي يبارك الله بس. كما تقول رحت أخلق، ممكن تقول أخلق؟ ما يمكن. دعائين في لا قال شيخنا لا واحد يعني إيه. إيه هو معنى الناس كذا، هذا معنى عند الناس، لكن مثل هذا ينبغي تجنبه اللفظ، لأن من يعني من طرق الشرك طلب البركة. نعم. ومعنى اسمك أي جميع أسمائك، لأن المفرد إذا أضيف يعم. وتعالى جدك الجد العظمة، ويراد بالجد أيضا الغنى ضد الفقر، والمراد به هنا العظمة، أي تعالت عظمتك، كقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، أي جلت عظمته سبحانه وتعالى. انتشر قبل مدة مقطع رسالة يقولون انتبهوا، لا أحد يقول تعالى جدك، الله ما له جد. طب وش تقول؟ قال قولوا تعالى جدك. وهذا يسمى الجهل المركب. والله ما له جد. أنا كيف ما له جد؟ لا بالله الله له جد. لكن ما هو بجد أبو أبو إن ما له واصلة. لكن معنى الجد العظمة ويظن الغنى. لكن واحد لا يعني كل ما جاء زين قال انشرح، لا قد يكون هذا خطأ، خطأ فاحشا. نعم. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. أما من يقول إن معنى لا إله غيرك أي لا معبود سواك كما يقوله بعض العوام فهذا غلط، لأن المعبودات كثيرة لكن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم يستعيذ أي إذا فرغ من الاستفتاح فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا من سنن الأقوال، وكما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة سرا أي بدون رفع صوت، وليست من الفاتحة أي ليست البسملة من آيات الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت.